الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خلاص خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء المتمم للخمسين بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الخميس العشرون من الخميس الموافق للعشرين من شهر شوال عام 1414. نبتدئ بما نعتاد أو بما اعتدنا البداءة به من تفسير كلام الله عز وجل، حيث انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون عالم جن على كل من حكم منه وهو كافر، وقال هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. أرسله الله تعالى بسلطان مبين، أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها. فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضا لما جاء في الرسل. ولهذا نعلم أن كل ما جاء في القرآن مبين، كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته، مبين لغيره، إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته. إذا سنه إلى فرعون بسلطان مبين، فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة، ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأل الله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي آية بكونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا، أي حية عظيمة تخيف من رآها. ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام من ألقاها، فناداه الله عز وجل: لا تخف. ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، لكن بدون سوء، أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء براء ولكن بيضاء مخالفة للون جلده في الحال، حقيقة لا تخيل. وقال: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه والعياذ بالله تولى بركنه، أي بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا، ظلما وعلوا، فتولى وقال كافر أو مجنون، يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، لأنه

العظيمة الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ينذرنا. قال الله تعالى: وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي بالغرب بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، كل شيء تأتي عليه تجعله كرمين، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض فأصبح كأنهم أعجاز نخل منقر، كأنهم أعجاز نخل منقر، هلكوا عن أخره. تأمل الآية: قوم عتاد أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. فهذه فيه آيات الله عز وجل. أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخره، ففيهم آيات: ما تذر من شيء إلا جعلته كرمين. ثم قال تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، إلى آخر. وندعو الكلام على هذا إلى الخميس، ليس الخميس الآتي لأن الخميس الآتي ما في لقاء، لكن الخميس الذي بعده إن شاء الله تعالى. فنتفرغ الآن للأسئلة، فنبدأ اليمين والأسئلة هو سؤال واحد فقط لكل إنسان. بالنسبة لرجل يملك دارا فيها شقق من إيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، هل له أن يمنع هذا المؤجر وضع هذا الجهاز؟ أقول: إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، إذا انتهت المدة قال له: إما أن تدفعه وإما أن نلغي حق الإيجار، وهو في هذا الحال أي فيما إذا وضعه المستأجر في مدة الإجارة ليس عليه إثم لأنه لم يكن يملك من أجل هذا. نعم. الله عنك. في موسم الحج يطوف الناس في سطح المسجد الحرام وهو يضيف من قبل المسعى إلى ستة أمتار، فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى، هل في ذلك مانع وتعليم الدليل؟ المسعى ليس من المسجد الحرام بل هو خارجه، ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تنتظر أهلها في المسعى لكنها لا تدخل المسجد، ولا يجوز للمعتكف المسجد الحرام أن يخرج إلى المسجد لأن المسجد خارج المسجد، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز السعي في سطح المسجد، فإنه لا يجوز الطواف في سطح المسجد لأنه خارج المسجد. لكن لو حصل ضرورة كالحرام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه من أن يستمر في السعي في طوافه، فأرسل الله الذيبة أن الجهة التي من جهة المسعى السطح ضيق، فقد يأتي الناس مثلا وهم قد ملقوا ما قبلها، فإذا جاءوا من حول منها ضاقت عليه، فيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى سطح المتعة. كن في هذه الضرورة أرجو أن لا يكون فيها. أن الدليل على أن لا يجوز الطواف المتعة أو خارج المسجد الحرام، فإن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. طاف الإنسان من ورائه المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت. ثلاثة طواف. كان هناك مقيمين مسافر، فهل يتقبل المسافر ويصلي بهم لأنه أولاه بالإمام؟ وإذا صلى بهم فهل يقصر الصلاة؟ مع العلم يحصل تشويش عليه لأن أكثرهم عامة وطلاب مدرسة مثلا. إذا كان يقرأهم وليس فيه إمام راتب فهو أولى بالإمام، ويصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل بأنه سوف يصلي ركعتين لأنه مسافر. كونه يشوش عليهم إنما يقع هذا التشويش من الجهل بالسنة، ولو كانت هذه السنة معروفة ومعلومة للناس ما حصل التشويش. فكونه يصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل أنه مسافر وإنه يصلي ركعتين، هذا فيه نشر من السنة. طلاب الصغار وخشي أن يكون شيئا آخر فلا بأس أن يكون هذا، ولو كان فاسق صلاته صحيحة، ومن كان صلاته صحيحة فإنه تصح. بالنسبة لصاحب الدين إذا أراد أن يتقدم إلى طلب الزكاة، هل ينظر إلى سند هذا الدين إذا كان هذا الدين يعني غير ضرورة أو غير حاجة في ذلك؟ ينظر لهذا الدين إذا كان سببه شيء محرم، بهذا يقال له صب ونقي به. وأما إذا كان سببه مباحا ما تقول عفى الله عنك في من أظافر التوحيد قسما رابعا ما هو توحيد الحاكمية؟ يقول إنه رائع وجاهد، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، الحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قال القرآن توحيد الحاكمية، فإن توحيد الحاكمية تعلم لأن توحيد هو توحيد والخوف والتدبير قول محدث منكر. كيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن تعلم المعنى أن تكون أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أما هذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه ويقال لا إن أردت الحكم فالحكم لله وحده. الله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد أبو بكر، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، هذه بدعة وضلال. ما حكم القول بجواز الجهاد بعدم وجود الإمام أو تخاذله أو تقاسه؟ هذا غير صحيح. الجهاد ماضي في هذه الأمة إلى يوم، ولكن الجهاد يجب أن يكون لنا مدبرا من قبل ولي أمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صار فيه فوضى وصارت طائفة تفتخر على الأخرى بأنها ميزتي فعلت كذا وفعلت كذا، وفي التالي ربما لا تحمد العقل كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس كانوا ساعدوا على الطالبين وساعدوا العظيم مبالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. بس يا شيخ في عندي سؤالين في سؤال واحد. الله يليك يا شيخ. ولا في عندي سؤال مرات. سؤال واحد. أدرك جدتي رمضان وهي مرات عجوز لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساءل في هذا الأمر من ناحية أضواء إطعام يوم محل هذا المحل الذي تفطر منه، وتوفي جدتي ووالدي لجهل أم تقصير ترك هذا الأمر، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو خرجت أنا يسقط عن هذا الأمر؟ هو نبارك فيك الإطعام على أبيك، لازم الزوج المسلم عن سيادة ولا أم ولا مسائل العبادات تجب على كل نفس، ليست من جنس النفقات، النفقات صحيح تجب على من تجب عليه النفقات حسب الشرع المعروف عند الله، لكن الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف. على كل حال إذا أحب هو أو أحد أخوته أن يطعم على أمه كل يوم مسكينا فهذا جيد. نعم. هل يجوز استثمار أموال الزكاة في الصدقات مثل الميزان التحويل؟ نعم. أما الزكاة فلا يجوز. الزكاة لأن الأداء في حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحرم الفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يجدوا له، وهي لدفع الفقراء لدفع حاجة الفقراء الحاضر، فلا يجوز استثمار الزكاة في الشريعة. أما الصدقات ربما كانت الصدقات خائفة عن حاجة هذا البلد ورأى أن تستثمرها فهذا جيد، بشرط أن لا يحرم الموجودين منها. فإذا قال قائل الزكاة وإذا كان أهل البلد لا يحرم من أهل البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب، أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن وهو جواب مهم، لأن بعض الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفا بحسن نية لكنه غير صالح. الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها الشرك المالي، لأنها لدى في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليه. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال إذا كان أهل البلد ليس محتاجين إليها أن ينشأ فيها أشياء. هذه فيها خلاف بين العلماء، من يقول إن اتخاذ آنة الذهب والفضة حرام سواء استعملت أو لم تستعمل، سواء استعملت في الأكل والشرب أو في التنظيف، ولكن صحيح أنها ما يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، والنهي تخصيص لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن كل ما في الأرض ولنا أن ندعو به حيث لا نهي فيه، فإنه يدخل في ذلك اتخاذ وجودنا أو هذا مصر. وإذا كان رسول إن منع عن الشرب فسكوته عن الآخر عن قضية الانتفاع يدل على الجواب، هذا هو الذي رجع عندي ومثل فيها خلاف بين العلماء. هل يعد مثل شعر النمص ان مثل النمص؟ اي نعم، النمص هو نتف شعر الوجه، نتف ثاني ولا نتف الوجه من الاذن الى الاذن ومن الجبهه الى الاذن. لا ما تقول بهذا لأنها ليست النمس معروف عند العرب، لكن مع ذلك نقول إزالة الشعر من الساقين والذراعين وما أشبه ذلك إن كان بحاجة، مثل أن يكون الشعر كثير مشوه فلا بأس، وإلا فإن الأحضر تحرك. معاك وقادم. هنا من جهة السلام ولا من جهة البيع والشراء؟ من جهة السلام سلم على كل إنسان إلا الكافر، الكافر لا تبدأ بالسلام، لكن إذا سلم عليك يجب أن ترد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد على الكلام. أما إذا كان في فجره مصلحة كرجل فاسق إذا أجرناه ارتدى عن معصيته وتاب إلى الله فهنا نجوه، لأن في ذلك مصلحة. فما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجر كعب بن مالك وغياب بن مالك وميراث بن ربيع حين تخلفوا عن قدوته، لكن كان في هجره مصلحة. أما إذا كان في هجرنا لهذا الرجل مضرة، كما لو كان هجرنا إياه يوجب أن يتمادى في مصلحته وأن يكرهنا وأن لا يقبل منا فرضا ولا عدلا، فهنا لا يستطيع، لأن هذا الفاسق مهما عظم فسقه هو مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث الرجل أن يجرى أخاه فوق ثلاث، هو مؤمن كلنا. لاحظ هذا المثل، فإن بعض الناس من شدة غيرتهم على دين الله لا يعتقدون قوة بينه وبين الفساق، وهذا من الغلط العظيم. هذا هو أو هذا الرأي تشم منه رائحة مثل الخوارج العصاة. علينا أن ننصح، فإن كان في هجره المصلحة بحيث تكون المعصية فالهجم إما مستحب أو وإن لم يكن مصلحة بارك الله فيكم. حكم الصلاة خمسة إما في جانبي، لأن أكثرهم لا يعلمون أن بارك الله فيك. أولا بين لي ما هي عقائد التجانية حتى أخبرك عن الجواب، أو حتى أخبرك عن الجواب. مش عقائد التجانية، أكثر عقائدهم في الاعتقادات في المشاريع. بين منهم من يعتقد يا شيخ أن الجاني يحل في جلد حلقة ومن ذلك أن يأتي في وقت معين يحدث في هذه الحلقة وبعده يحدث في جاني وبعد الفجاه يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقته. هذه هي بعض العقائد، لكن هذه العقيده هل هي عقيده حقيقه؟ يعني هل هي عقيده حقيقه لو سالت هذا الرجل قلت الان تعتقد ان التجاني او ان محمد رسول الله معك؟ اين هو؟ لما تسالهم يحتارون ما في جواب. اذن قل لهم الكلام، قل لهم ان هذا خير خيالات. فأنت فأعتقد أنك إذا بينت لهم هذا فما أسهل أنت أن يكشوا عن هذه العقيدة الفاسدة مبنية على خيال. الصلاة هي إعانة، وقالوا أبدا أن الرسول يأتي إلينا وأن التجاني يأتي إلينا ودعوا الرسول أو دعوا التجاني، فهذا هؤلاء الكفار. شيخ، بالنسبة للأحكام الوضعية في الشيخ الأول، معروف أن الإنسان مكره، يكره على يعني قبول بحكم وضعي مكره، لكن الحال فيما في من الناس غير ذلك، فهو حتى يحصل على هذا ما يحتاج إلى أن يعني يحاكم إلى الحكم الوضعي. كثير مخالف أو هناك تقييم. إذا لم نجد محكمة تحكم في الشريعة وصار المال حقوقا تتضيق، فإننا نتحكم إليهم لا على أن حكمهم شرع، ولكن نجعلهم بمنزلة الشرع، نستخرج بهم حقوقا. لاحظ هذا القيد، يعني لا يتحاكم إليهم على أن حكمهم شرع، ولكن كأنهم شرط يخون حكم، فلا بأس أن يتحاكم إليهم لاستخراج حق. ولكن لو حكموا له بباطل شرعا فإنه لا يجوز أن يأخذ به، لا يجوز، لأنه لا يمكن أن نضيع حقوق الناس بحجة أن هؤلاء يحكمون بالقانون ولا يجوز تحاكم الله إلا ورسوله. أنا ما أتحاكم إليهم على أن قولهم فصل حكم، لكن أتحاكم إليهم على أنهم شرط يخرجون حق أو أستخرجوا بهم حق. انتهى. ايش نعم. الحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفسر طريقكم ولو لم يجد لحاء عنب، يعني عواد العنب يلحوها ويأكلها، يعني فليفعل. لكن هذا الحديث حديث ليس بالصحيح ولا في أحاديث، والحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. ماذا يدل على هذا الحديث؟ يدل على أن صيام يوم السبت. والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن لا يماثل هذا في الصحة، وإذا لم يماثل في الصحة فإن من القواعد المقررة في مصطلح الحديث أن يكون شاذا، لأنه خالف ما هو أقوى منه، والشاذ لا يعمل به. هذا وجه، وسلكه بعض العلماء وقال هذا الحديث شاذ لا عمل، ومنهم من ضعفه سندا، يعني الذين يقولون بشذوذه ضعفوه منه، ومنهم من ضعفه سندا وقال لا يصح، وطعن في بعض الرواه، ومنهم من قال انه منسوخ، ومنهم من جمع بينه وبين الحديث جواز صوم يوم السبت، فقال ان افرده وصامه لانه يوم السبت هذا هو المنيع، وإن صامه تبعا لغيره أو لمناسبة تقتضي تخصيص هذا اليوم فلا بأس. وإذا هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا شك أنه جنب حسن بين الحديثين، فنقول لا تفرد يوم السبت بصوم، لكن إن صمته مع غيره فلا بأس، أو صمته لأنه يوم يسن صومه مثل أن يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم الخامس عشر من الشهر، سواء خصوم يوم بيض أو يوافق يوم عاشوراء، فإنه لا بأس. وهذا القول أحسن الأقوال التي سمعتم، فليكن هو المعتمد أن يكره أن يصوم يوم السبت لأنه يوم السبت، أما إذا صام سبب آخر فلا بأس، وكذلك لو لم يفرده كان صام قبله يوما أو بعده يوما فإنه لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا رجل نصراني في إحدى الدول الإفريقية، كان النصارى يمدونه بالأموال، وكان يبني الكنائس بمئات الآلاف من الدولارات، ثم أسلم قبل 3 أشهر، وكان قبل إسلامه يسرق من هذه الأموال حتى بلغت أموالا طائلة عنده، وهو الآن بعد إسلامه يسأل هل يبني بهذه الأموال مسجد؟ يقول يبني بهذه الأموال مسجد، يبني بهذه الأموال مسجد. وجه الشرع، هل يصرفها في نظيره الشرعي؟ والكنائس كما تعلمون متعبدات النصارى، والمساجد متعبدات النصارى، وهي خير من صرفها في مساجد، صرفها في مساجد المسلمين خير من صرفها في معابد النصارى. فأقول له ابني بها لو سرقها الإسلام. نعم بعد أكثر السؤال المصحف يعني معناه إذا مسيت المصحف تو هذا كلام الوضوء لكن لم يقرأ بالمصحف بأن يضع على يديه حائلا يحول بينه وبين مباشرة المصحف ويقرأ، ما لم يكن جنبا فإن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن لا في حال الوضوء ولا في غيره. ما في اضطراب في الضرورة. أنا قلت لك حط الآن عندك شماغ، حط شماغك بينك وبين المصحف وقف، ممكن هذا ولا غير؟ وين الضرورة؟ ما في ضرورة. أفهمت؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وقول لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من الحدث، لأن الله تعالى قال في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، والقول بأن الطاهر هو المسلم ضعيف، لأننا لم نجد أن الله تعالى ولا رسوله يعبر عن المسلم بالطاهر، لكن يخبر بأن المسلم لا ينجس صحيح، لكن الطاهر هو المتطهر كما قال الله تعالى ولا تقربوهن فلا تقربوهن حتى يطهرن فأتوهن إن كان أمرن. فيكون حمل الحديث على المأمور في لغة القرآن والسنة أولى من حمله على وجه بعيد، ثم هو أفضل بالاتفاق، يعني حتى الذين يقولون يجوز أن يمسه إلى حائل هم يتفقون مع الآخرين بأنه بأن الأفضل أن لا يمسه إلى عرضه. فأنت الآن إذا مسسته على إذا لم تمسه إلى عرضه صار ذلك أفضل لك بالاتفاق، وأقرأ لذمتك عند من يقول إنه لا بد من الوضوء عند مسح المصحف. اللي بعد الله إليك يا شيخ. ما حكم من تردد في نيته في صوم الصلاة بين الإفطار أو الإكمال؟ لكنه صائم. إيه أمس بعد الفجر. بعد الفجر ولا قبل؟ لا بعد الفجر. يعني ما نوى إلا بعد الفجر. إيه. لا ما حصل. إذا ما نوى إلا بعد الفجر. ما حصل. هل يقلب النفل؟ هذا على قول من يقول إنه لا يصح النفل قبل القضاء. لا لا تكون إلا بعد قضاء رمضان. أما من صام ونوى الصيام قبل الفجر واستمر وفي آخر النهار تردد يتمم أو يقصر قضاء أو غير قضاء في رمضان لا يمكن أن يتردد الإنسان لأنه لا بد أن يقصر، لكن في القضاء هذا لا يبطل صومي على القول الصحيح، وذلك لأن نيته الأولى جازمة والتردد لا يقضي على المسلوم به. فهمت؟ ومن العلماء من قال إذا تردد في أثناء اليوم هل يتمم أو لا بطل صومه، الصحيح أنه لا يقضي، بخلاف الذي لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر هذا ما يمكن أن يكون أن يصح قراءة. اعتراض كثير من الاخوان القران خاصه في حلقات القران في السنه هذا إن جاء تلقائيا فهذا ما في بأس، لأن بعض الناس يستعين مثلا بالهذب هذا على اتباع، وإن جاء تعبديا فإن الناس مستدعى. ومع ذلك نحن نحث الذين يحصون تلقائيا أن يعودوا أنفسهم ترك الهذب، لأنهم قد يقتدي بهم غيرهم ويظن أن هذا أمر مشروع. نعم. تأجير تحوي النساء لا بأس، يعني لا حرج الإنسان يؤجر حلي الذهب والفضة لامرأة تتبسط يوما أو يومين ساعة، لأن هذا لأن منافع الذهب لأن المنافع هنا مباح، وكل ما مباح يجوز أبقى الإجابة. الناس الآن الصور الشمسية التي لها ظل كحفظ للذكرى والبعض للتعليق، نريد إلقاء الضوء على هذا الأمر جزاكم الله خير. أنا أرى أن الاحتفاظ بالصور للذكرى حرام، يعني يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم باب الملائكة بيتا ويصور، وأن تعليقها أشد حرمة، لأن تعليقها نوحي بتعظيمها، ولهذا تجد الذين يعظمون آباءهم أو إخوانهم أو مشايخهم يضعون صورهم معلقة في أماكن جلوسهم، وهذا حرام لا شك. أما الذي يقتنيها لحاجة مثلا عنده بطاقة شخصية أو غير فرصة أو هو يتوقع أنه يحتاج إلى هذه الصور في المستقبل فهذا لا بأس. الآن نرى كثرة المساجد، المساجد كثيرة الآن لله الحمد، لكن في بعض المساجد لا يوجد فيها بيوت للمؤذن والإمام، أيهم أفضل وضع دراهم في بيوت عمارة مساجد أخرى أو في أهل البيوت؟ الأفضل أن توضع الدراهم في عمارة مساجد أخرى، يعني مثلا وأنفق على هذا المسجد 700,000 وبقي عنده 300,000، يقول هل الأفضل أن أضعه في مسجد آخر أو أن أبني بها بيتا أو بيتين؟ بناء المساجد فإنه لا يجوز لك أن تصرفها في بناء بيتين للإمام لو كانت بحاجة. صحيح أنه يعين على وجود الإمام المؤذن مو حاجة. نعم. قلتم بإجابة على سياق الحاجز أنه هو المسؤول عن إطعام نفسه. نعم. طيب إذن لماذا يخرج عنه صدقة الفطر من كان مسؤولا عن معونته كزوجتي عن زوجي عن زوجتي؟ نعم، أولا بارك الله فيك أن هذه ليست بإجماع، فإن كثير من العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله يقول إن كل إنسان مخاطب عن فطرته، فالزوج لازمه فطرة زوجتي ولا فطرة ابنه ولا بقية عائلته، ومنهم من يقول إن هذا مستثنى لأن الصحابة كانوا يخرجون عن أنفسهم وعما عن من يمونون فيكون هذا مستثنى، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى النفقة التي يقوم بها عائل البيت، لكني أنا أميل إلى الأول وأقول إن جريان العادة، يعني إلى الأول إن كل إنسان مخاطب عن نفسه، بحيث لو أن صاحب البيت قال ما أخرج عنكم وهم قادرون يخرجونهم، لكني أقول ما دامت العادة عن جارية بأن الرجل يخرج عن نفسه وعائلته نمشي على هذا العادة. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لتصوير الآدم من قفاه، إيش؟ تصوير الآدم من قفاه. نعم. على شليش؟ بعض الناس يطول الذكرى يعني. ذكرى وش تذكر من قفاه؟ لا يا شيخ، أحسن الله في بعض الأشخاص يا شيخ يكون شخص مسافر فيصور للذكرى. لا يا أخي ما شلون، أنا ما أتصور إنسان مزيك وراء تصور من وراء، ما تجي منه هذا. وجد يا شيخ هذا؟ إذا وجد فهذا سفه، ولا نأتي به بشيء، سفه ما في شيء. هذا الشيء يا شيخ أقول سفه هذا ما يمكن، ما يمكن. وجد يا شيخ تعليم من وراء. أنا أرى أنها سفة، وإذا قدر له جلد فليت صورة، لأن هذا مثل الظل، مثل الإنسان يمشي في الشمس يقول له ظل. أحسن الله إليك. من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن، هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر، وجب عليه أن يمسك من حين أن يفعل. لكنه روى الإمام أحمد المسندي بإسناد جيد أنه إذا كان الإناء بيد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. وأما إذا كان مؤذن فالتقييد فالأمر في هذا واسع. هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم يشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقة أنهم سمعوا المعدين يؤذنون والشمس لم تظهر، يعني هم ليس يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن على سبيل أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم. فالأمر في هذا واضح، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس بذلك. لا استيقظ والله ما أدري اختيار مما يكون إذا كان له أصل. بسم الله خير. هل ورد حديث الشيخ على فضل صيام الاثنين؟ أين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم نعم. وسئل عن صوم الاثنين فقال ذا يوم وحدي وبعثت فيه او انزل عليه. قولة الشيخ، ما توجيه القراءة نحويا قول الله تعالى اعوذ معه والطيب ان هناك مقوفة على محل المنادى يا جبال، لان جبال هنا منادى تقول مبنية على الضم في محل النصب، فمحلها فعطفت عليه على جبال باعتبار المحل لا باعتبار النصب. فضيلة الشيخ، نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، هل يفهم من ذلك أنها كانت لا تصوم الصد أو هناك توجيه؟ هذا أمر لا أشكال فيه. الست لا يمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أتم نساه النظر. والحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستين شوال. وقوله ثم أتبعه يقتضي أن يكون رمضان قد تم. فكما أن الإنسان لا يصح منه راتبة الظهر قبلها، راتبة الظهر البعدية قبلها كذلك أيضا أيام الست، لأن أيام الست بمنزلة الراتبة بعد الفريضة فلا. لكن قل هل يدل على أنها لا تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام البيض؟ قل لي هذا، ما ندري، الله أعلم. قد تصومها وقد لا تصوم. إن صامتها فليس بغريب، لأن القضاء وقته موسع والنفل قبل الفرض الموسع جائز. وإن لم تصمها فهو أيضا ليس بغريب على فقهها، لأن الفقه يقتضي أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل إيش؟ قبل التطوع. وقد قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤتى الفريضة. فعلى كل حال صيامها النفل قبل القضاء أمر محتمل، لكن صيام الست قبل القضاء أمر مقطوع به بأنها لم تصوم، لأن عائشة رضي الله عنها أفقه منا ونحن نفقه من هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الست تابعة لرمضان، فلا يمكن أن تصوم قبل الإتمام. عرفت؟ قد يقول قائل: أليس الرسول يصوم في أيام الفيض، أو يصوم في ثلاثة أيام من الشهر، يصوم من الاثنين والخميس، لماذا لم تصوم معه؟ فيقال: ألا يمكن أن يكون وقت صوم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض؟ يمكن، ولهذا الأمور المحتملة ما تكون دين. نعم. بارك الله يا شيخ. بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في شمال الكرة الأرضية وما يحصل لهم من يعني بالنسبة للأوقات النهار في الصيف يكون طويلا، هل أنت تسكن هناك؟ لا يا شيخ، أنا ذهبت إلى هناك. لا سألوني. طيب كم بقيت عندهم من ساعة؟ أنا بقيت أسبوعين يا شيخ. طيب ماذا تصنع؟ لا بس أنا ما ذهبت إلى يعني المنطقة نفسها إلا أني كنت جنوب عنهم. تقول ذهبت إليهم الآن؟ لا سألوني اللي يعيشون هناك، بقيت بهم في الجنوب في نفس البلد. وماذا قلت؟ جنوب البلد. ما أعطيت أنا فتوات أن أخبروا له ماذا قلت؟ أخذت عن فتوات؟ ما أعطيتهم قلت لأدري لكن أذكر الفتوى وهي أخبروا له قدره، إلا أني يعني ما كنت متصور، ما تصورت يعني تحديد هذا القدر يعني. وعلى كل حال لا شك أنهم يقولوا له قدر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أن أول يوم قالوا يا صلى الله هل تكين في إصلاة يوم واحد؟ قال لا أقدروا له قدر. وعلى هذا فنقول هؤلاء أقدروا قدر. ثم ما هو القدر؟ بعض العلماء يقول يقدر نصف نصف، يعني 24 ساعة تعتبر يوما وليلة فيها نصف. وبعضهم يقول ينظر إلى أقرب مكان لهم فيه ليل ونهار فيأخذون به. وبعضهم يقول يرجع في ذلك إلى توقيت مكة، لأن الله سماها أم القرى فهي الأم والمرجع. وما دام تعذر العمل في المنطقة فإنه يرجع إلى الأصل وهي الأم. وأقرب قول عندي أن يعتبروا ألم تعلم أن 20 ساعة باردة ما يحق المشقة من جهة العطش، يحق المشقة من جهة الجوع. وإذا قدر الرحل مشقة وأن لا يتحملون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.